هم وجروح يا ما لقينا، وسألت عليك من هنا لقنا. هم وجروح لقينا، سألت عليك من هنا لقنا، والليلة فرصة Thank you.